جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم، هل قول الصحابي يعتبر دليلا وحجة؟ نعم، إذا كان ما يعني إذا كان لم يخالف أحد من الصحابة فإنه يعتبر حجة. ولهذا يقول ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان، فكلامهم يعني إذا وجد فإنه يحتج به، يعني إذا لم يكن هناك مخالف من الصحابة. وإذا كان هناك خلاف بينهم ينظر ما هو الأقرب وما هو الأقرب إلى الدليل. نعم. الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لكنه عاش في عهده ويؤمن به ومات على ذلك، هل يلحق في الفضل بالصحابة؟ لا، الفضل للصحابة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف الصحابي عند العلماء قالوا: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني هذا القيد الأخير فيه خلاف، ولكن الأصح أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه يعتبر صحابي، وإنما يعني يعتبر غير صحابي إذا مات على الردة والعياذ بالله. أما من ارتد ورجع وعاد إلى الإسلام فإن الصحبة باقية. قالوا: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القيد الأول، من لقي، وعبروا بلقي بدل رأى حتى يدخل الأعمى الذي لا يرى، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمة لقي تشمل من رآه، من لقيه ورآه، ومن لقيه ولم يره لوجود مانع وهو العمى. ولهذا عبروا بلقي بدل رأى، لأن لو قيل الرأى يخرج الأعمى لأنه ما رأى، فأتوا بهذه العبارة التي هي لقيا تشمل المبصر والأعمى. ثم قال: مؤمنا، يعني رآه مؤمنا به، يعني رآه هو مؤمن به صلى الله عليه وسلم، وداخل في الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات على الإسلام، يعني فلو ارتد ومات على الردة فإنه خرج من كونه صحابي وخرج من كونه مسلما. لكن لو خرج من الإسلام ورجع إلى الإسلام ومات عليه فهو يعتبر صحابيا على أصح القولين عند أهل العلم. ولهذا اعتبروا بعض الذين ارتدوا فقبلوا أحاديثهم التي حدثوا بها، لأنهم اعتبروهم يعني صحابة، وإنما الذي خرج من كونه صحابيا من مات على الردة، ارتد ومات على الردة. أما المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يقال لهم مخضرمون، أدركوا الجاهلية وكانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لكنهم لم يروه وما جاءوا إليه في حياته ورأوه، فهؤلاء يقال لهم مخضرمون، وهم أعلى طبقة التابعين، أعلى طبقة، لأنهم يعني أدركوا الجاهلية والإسلام فيعتبرونهم أعلى طبقة في طبقات التابعين، لأنهم متقدمين، لأنهم يرون عن كبار الصحابة. ولهذا قيل لقيس بن أبي حازم، كان يعني قيل إنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وهم عدد: قيس بن أبي حازم وأبو وائل شقيق بن سلمة والمعرور بن سويد وسويد بن غفلة، وجماعة عدد يطلق عليهم أنهم مخضرمون، أدركوا الإسلام الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكروا في ترجمة بعض الصحابة الذي كان يعني جاء من اليمن صنابحي جاء إلى اليمن، ولما جاءت الجحفة وصل الجحفة جاءه ناس من المدينة، ركب من المدينة وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، ولهذا قالوا كاد أن يكون صحابيا، كاد يعني قرب أن يكون صحابيا، لكنه ما حصل له ذلك الشرف فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ليلقه وليتشرف بصحبته، ولكنه مات قبل أن يصل المدينة، مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ودفن قبل أن يصل إلى المدينة، ولهذا قالوا كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل نجزم بأن الصحابة كلهم في الجنة؟ من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ونص عليه نجزم بهذا، ومن لم ينص عليه فنحن يعني بعموم القرآن وقوله وكل وعد الله الحسنى نرجو للجميع أن يكون من الجنة، لأن من شهد له الرسول يشهد له، ومن لم يشهد الرسول يرجى له، وأعظم من يرجى لهم دخول الجنة والذين جاء الوعد العام لهم في قوله وكلا وعد الله الحسنى هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجزم أن نقول فلان في الجنة والرسول ما نص على أنه في الجنة. هل يجب حب الصحابة أن يكون أشد في قلوبنا من حبنا لوالدينا وأولادنا؟ ما جاء شيء يدل على هذا، جاء شيء يدل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. يقول كيف يتصور الغلو في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأن يتجاوز الحق فيهم، مثل بعض الذين يغلون في علي رضي الله عنه والحسن والحسين، يتجاوز الحدود ويعتبرونهم يعني يضيفون إليهم أمورا لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا غلو. نعم. يقول في بلادي رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيهم على المنبر، فهل يجوز لي أن أصلي وراءه؟ لا تصلي وراء من يسب الصحابة، لا تصلي وراءه، بل اسعى إلى تخلص الناس منه، وأنه يصلي فيهم رجل خير يحب الصحابة، ويعني يصلوا في أماكن لا تصلون وراء من يسب الصحابة، لأن من سب الصحابة كما عرفنا يعني في كلام أبو زهر الرازي زنديق، إذا رأيتم أحد ينتقص أحد من أصحاب رسول الله فاعلموا أنه زنديق. هل يطلق على بعض الصحابة ممن ليس له الشأن في الرواية والعلم وإنما هو من أهل البوادي أن يقال عنه من غثاء الصحابة؟ لا، ما يصح أي كلام يعني فيه نيل من الصحابة لا يقال، وإنما الصحابة كلهم خيار وكلهم يعني يدعى لهم وكلهم يحبون مع تفاوتهم، ولا شك أن فيه ناس يعني مشهورين وناس غير مشهورين، لكن أهل السنة والجماعة على أن كل واحد من الصحابة أفضل من أي واحد ممن جاء بعده، هذه عقدها لسنة الجماعة، يعني كل صحابي فإنه يعتبر أفضل من أي تابعي، هذا هو عقدها لسنة الجماعة، لأنهم حصل لهم شرف الصحبة وشرف لقي الرسول عليه الصلاة والسلام، فأي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين ومن بعدهم من باب أولى. ما حكم من لا يترضى على الصحابة وكذلك لا يسبهم؟ فاته خير كثير، أقول فاته خير كثير، وإذا كان في قلبه غل عليهم لم يترضى بسبب ذلك فقد ظفر بشر عظيم. يقول كذلك عندنا من يحب الصحابة ويترضى عليهم إلا معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه يعني هو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو كاتب الوحي. الرسول ائتمن على كتابة الوحي الذي يوحى إليه وصحبه, فكونه يعني صحبه مجرد الصحبة يعني هذه خير له, وإضافة لذلك كونه كاتب وحي هذا يدل على أمانته وعلى ائتمان الرسول صلى الله عليه وسلم له. ويحب كما يحب جميع الصحابة, وهو واحد من جميع الصحابة من الصحابة الجميع الذين تجب محبتهم وموالاتهم, ولا شك أن بعضهم أفضل من بعض, بعضهم أفضل من بعض. من شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو أفضل ممن لم يشهد له, وشهادة بالجنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة, لكنه داخل تحت قوله وكلا وعد الله الحسنى, وكلا وعد الله الحسنى. فالذي يبغض معاوية إنما هو جان على نفسه, لأن من أبغض أي واحد من الصحابة هو جان على نفسه. ولهذا كلام الرازي الذي ذكرته, إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب الرسول, ومعاوية من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث في صحيح مسلم يعني بعض الناس يتشبث به, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس اذهب فادعو لي معاوية, وهو يلعب مع الصبيان بن عباس, فذهب إليه ورجع وقال إنه يأكل, ثم قال اذهب فادعو لي معاوية, فذهب إليه وجده يأكل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. هذه الكلمة يعني بعض الناس يعني أخذ منها شيء من النيل في حق معاوية, ولكنها هي تعتبر فضيلة من فضائل معاوية ومنقبة من مناقب معاوية. وذلك أن الإمام مسلم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث أين ذكره؟ ذكر الأحاديث التي فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الصحابة تربت يمينه تكلت كأمك عقرى حلقة, هذه أحاديث جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حق بعض الصحابة, تكلت كأمك تربت يداك أو تربت يداه عقرى حلقة, هذا كلام هو في الظاهر دعاء عليهم على من قيل فيهم ذلك. مسلم رحمه الله أورد الأحاديث التي في هذا المعنى وختمها بحديث عن أنس في قصة أم سليم أمه أنها أرسلت يتيمة لها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفها وهي صغيرة, فلما جاءت إليه وإذا هي كبرت قال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك, رجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي, قالت ما لك؟ قالت الرسول دعا علي قال لا كبرت سنك أو لا كبر قرنك. فجاءت أم سليم مسرعة يعني منزعجة, فالرسول عرف بأن جاء ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي. قال عليه الصلاة والسلام أما علمت أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا. بعد هذا الحديث أتى مسلم بحديث لا أشبع الله بطنه بعده مباشرة. قال النووي في شرحه أو التعليق عليه في شرح مسلم قال وهذا يعني وهذا صار منقبة لمعاوية, لأن الرسول أخبر بأنه من دعا عليه بدعوة ليس له بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا, فصار هذا الذي حصل لمعاوية هو من هذا القبيل. إذن صار يعني ليس ذما له وليس عيبا له ولا يتكلم فيه بشأنه, لأنه منقبة من مناقبه, لأنه يكون زكاء وطهرا له, إذا صار منقبة له. فمعاوية رضي الله عنه يقول يعني بعض العلماء هو كاتب وحي رب العالمين وخال المؤمنين, هو خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين. خال المؤمنين هو أخو أم حبيبة أم المؤمنين, فأم حبيبة أمهم وهو خالهم, وكذلك كاتب وحي رب العالمين، وهذه أعظم منقبة أو من أعظم المناقب، أن الرسول يأتمنه على كتابة الوحي، يأتمنه على كتابة الوحي، فالذي يقدح فيه هو في الحقيقة جان على نفسه، والذي يبغضه إنما هو جان على نفسه. ولهذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عندما جاء عند حديث المصرات وشرح حديث المصرات، ذكر أن بعض يعني الفقهاء أنه الحديث رواه أبو هريرة، فيعني بعض الفقهاء لا يقولون بالحديث، وكان من جملة يعني من جملة بعضهم أنه قال إن راويه أبو هريرة وهو ليس في الفقه كابن مسعود، يعني ما هو فقيه مثل مسعود، يعني معناه أنه يعني فيه يعني شيء، يعني معناه أنه فقهه أو فهمه أو كذا. يعني قال الحافظ ابن حجر وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، قائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، ومجرد تصور هذا الكلام يغني عن تكلف الرد عليه، يغني عن تكلف الرد عليه، يغني عن تكلف الرد عليه، هكذا قال. ثم نقل عن أبي المظفر السمعاني أنه قال القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة، القدح في أحد من الصحابة. ثم إن يعني معاوية جاء فيه آثار كثيرة عن السلف، يعني يثنون عليه ويبينون فضله ويفضلونه، بل كما قلت أهل السنة متفقون على تفضيل أي واحد من الصحابة على أي واحد من التابعين، والصحابة يتفضلون فيما بينهم على حسب النصوص، على حسب النصوص. ومعاوية رضي الله عنهم من أبرز الصحابة ومن أشهر الصحابة، ويعني وما جاء من ثناء على الصحابة عموما هو داخل فيه، ما جاء من ثناء على الصحابة عموما وهو داخل فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال بعض أهل يعني بعض السلف، قال رجل لما أدري عبد الله المبارك أو غيره ما تقول في معاوية، ماذا تقول في معاوية؟ قال ماذا أقول برجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سمع الله لمن حمده، يعني استجاب، سمع بمعنى استجاب، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. هذا كلام السلف، هذا كلام أهل الفضل، هذا كلام الذين قلوبهم نظيفة وألسنتهم نظيفة. نعم. هنا سؤالان عما حدث بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وهل لأهل السنة والجماعة أن يبحثوا أن الحق كان مع من؟ الحق معلوم أنه مع معاوية لقوله أولى تخرج على حين فرقة المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، لكن معاوية اجتهد وعلي اجتهد، ومعاوية ما ادعى البيعة لنفسه وما ادعى أنه حق من علي، ولكنه أراد من علي أن يقتل الذين قتلوا عثمان، أن يقتلهم، وعلي رضي الله عنه تريث وطلب منه أن, أن, أن, أن يسمع ويطيع له وأن يدخل في ولايته وبعد ذلك يأتي. فمعاوية رأى أنه يقتل قتلة عثمان أولا، وهذا رأى أن الأمر يتم أولا، وكل اجتهد، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهم جميعا يعني محصلون أجرا، محصلون الأجر إلا أنهم متفاوتون في الأجر. والحديث الذي ذكرته الذي فيه أن تخرج خارجها على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، هذا يدل على أن علي رضي الله عنه أولى، لكن لا ينال من معاوية، لأن معاوية اجتهد والرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون صلح على يدي الحسن، وأنه يعني يتم الصلح بين أهل الشام والعراق، وتم ذلك على يد الحسن حيث تنازل لمعاوية مع أنه أفضل من معاوية رضي الله عنه. ولهذا قال الشاعر: وسلم الأمر إلى معاوية ولم يكن في فضله مساوية، لكنه آثر كشف الغمة. يقول الشاعر يعني يقصد الحسن: وسلم الأمر أي الحسن إلى معاوية ولم يكن في فضله مساوية. معاوية ليس مساوية للحسن رضي الله تعالى عن الجميع، لكنه آثر كشف الغمة بالصلح صونا لدماء الأمة، وقد جرت بذلك الأقدار، والله فعال لما يختار. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الصلح، صعد المنبر وعلى وهو حامل الحسن، طفل صغير يحمله وهو يخطب الناس، وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس، وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام والحسن صغير يحمله. هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش الذي فهم منه الصحابة؟ هل يفهمون أن الحسن سيموت وهو طفل صغير؟ أبدا، سيعيش ويكبر ويصلح الله على يديه. إذا معناه أن الرسول أخبر عن أمر المستقبل لا بد أن يوجد، فإذا لا يمكن أن يكون الحسن يموت وهو صغير، يعني الرسول أخبر عن أمر يقع على يديه وهو رجل كبير. وتم ذلك في عام 41 بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاثين سنة حصل ذلك الصلح الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه شيء سبق به القضاء والقدر، لأن الرسول لما أخبر أنه سيقع كذا علم الصحابة أنه مقدر، وأنه سبق به القضاء والقدر، وأنه سيوجد في الوقت الذي شاء الله أن يوجد، وقد وجد ذلك وتم ذلك في عام 41 الذي سمي عام الجماعة، الذي سمي عام الجماعة. الحاصل أن الذي جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجب أن يكون كل مسلم يحب الجميع ويتولى الجميع، ولا يكون في قلبه بغض لأي واحد من الصحابة، ولكن من كان أفضل فمحبته أكثر ومحبته أعظم. ومعلوم أن علي رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، والحسن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولأخيه بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، فهو أفضل من معاوية، والجميع يحبون، ولكن من كان أفضل فمحبته تكون أعظم، محبته تكون أعظم، ولكن الكل يحب ولا يبغض أحد ولا ينال من أحد ولا يذم أحد، وإنما يحب الجميع ويثنى على الجميع ويترضى عن الجميع، وأن من له يعني منقبة ومن له فضيلة بأن جاء ما يدل على فضله على غيره فإنه يعتقد له ويؤمن بذلك الفضل الذي حصل له. فالحسن سيد شباب أهل الجنة، ومعاوية ما جاء في هذا، فإذا يعني الحسن يعني يحب أكثر مما يحب معاوية، ولكن لا ينال من معاوية، والله تعالى فضل بعض البشر على بشر، بعضهم على بعض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن إذا حصل شيء لفاضل لا ينال من مفضول لكونه ما حصل له ذلك الفضل، لأن فضل الصحبة حاصل للجميع وقد اشتركوا في فضل الصحبة، ولكنهم تفاوتوا في المنزلة طبقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: متى يأخذ كلام الصحابي حكم الرفع؟ من يعني حول هذه الفتنة اللي جرت بين الصحابة، قال شارح الطحاوية كلاما جميلا في شرح الطحاوية، قال: والفتن التي كانت في أيامهم أصان الله منها أيدينا، فنسأله أن يصون ألسنتنا. أصان أيدينا لأن ما كنا في زمانه حتى نشارك أو لا نشارك، بقيت الألسنة هي التي نسأل الله أن يحفظها وأن تبقى سليمة. سلمت الأيدي لأن ما كنا في الزمان، ونسأله أن يصون ألسنتنا بأن نتكلم فيهم بما لا ينبغي، وإنما نتكلم فيهم بحق، ونحبهم جميعا ونتولاهم جميعا. هذه كلمة جميلة، يعني فيها محبة الصحابة جميعا والثناء عليهم جميعا، وأن أيدينا سلمت من المشاركة لأن ما كنا في زمانهم، والذي يمكننا هو أننا نرجو الله يسلم ألسنتنا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأولى الناس بالسلامة من لسان الإنسان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فخير الناس هم أولى الناس بأن يسلموا من لسانه، اللي طبعا خلاص يعني ما في مجال لكون تعمل شيء في الماضي، ولكن الألسنة هي التي هي باقية. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا يدل على أن الإنسان يعني لسانه قد يطلقه في الماضين، مثل الآن الموجودين في هذا الزمن يسبون الصحابة أطلقوها على الماضين على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعملوها في النيل من الماضين الذين هم خير هذه الأمة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فيعني ولهذا المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن اللسان يمكن يتكلم في الحاضرين وفي الماضين وفي الذين يأتون. وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الحافظ بن حجر: واليد أيضا تكون في الكتابة، قد تكون مثل اللسان، إذا كتبت كلاما سيء في الماضين أو الحاضرين يعني ما ناصر عملها مثل عمل اللسان، يعني الأيدي كونها تباشر يعني مع الصحابة ما وجدت، ولكن الكتابة حاصلة كاللسان، والإنسان قد يكتب كتابة سيئة وتبقى وهو بذلك نال بفعل يده من الماضين ومن الحاضرين، فتكون الكتابة قد تكون مثل اللسان في حال الكتابة، اليد تكون مثل اللسان في حال الكتابة، فإنها يحصل منها مثل ما يحصل اللسان. أحسن الله إليك. كان في سبق لسان فذكرت في أول الجواب السابق أن الحق مع معاوية ثم استدركته. لا هو الحق مع علي رضي الله عنه، وأنا جبت الحديث أنها تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يعني الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهم علي هو الذي قتل الخوارج، فعلي رضي الله عنه هو الأولى لهذا الحديث. ولكن الذي حصل من معاوية اجتهاد منه، والذي حصل من علي اجتهاد منه، ولكن الأولى بالحق هو علي لهذا الحديث، ولكن لا يتكلم في معاوية وتنقص منه، بل هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، ويعني يحب كما يحب جميع الصحابة، ولا شك أن عليا أعظم محبة منه، لأنه خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، والحسن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وأنه سيد شبابها الجنة، فهو أفضل من معاوية، ولكن الجميع كلهم داخلون تحت قول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. يقول: متى يأخذ كلام الصحابي حكم الرفع؟ إذا كان في شيء لا مجال للرأي فيه، لأن الرأي لأن الكلام كلام الصحابي، إما أن يكون في أمر للرأي في مجال، أو أنه لا مجال للرأي، مثل أن يكون عن أمر مغيب، كلام عن أمر مغيب، فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأنه إنما يأخذ ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الكافر يسأل في قبره؟ الكفار كما هو معلوم يعني هم من أهل النار ويعذبون يعني في قبورهم ويعذبون في النار، لكن يعني كونه يسأل عن يعني هو جاء في بما يتعلق ب يعني بالمنافق، والمنافق كما هو معلوم يعني كافر، إلا أنه مظهر للإسلام مبطن للكفر. فالمنافقون بلا شك لأنهم هم الذين جاءوا، أما المنافق وبعض في أو الكافر فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وأما الكافر فإنه ما قال أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمنافقون يقولون ذلك ويقولون هذا الكلام، وأنهم يقولون كما يقول الناس، لكنهم يظهرون الكفر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. الحاصل فيما يتعلق بالنسبة للكفار يعني هل هم يسألون في قبورهم؟ لا أدري. هل البهيمة التي تصعق صعقا لا يميتها ثم تذبح تجزئ في الأضحية؟ الصعق لا يجوز لأن فيه إيذاء، ولكنها إذا ذبحت قبل أن تموت وإنما حصل لها يعني الحياة لا تزال، فما إذا ذبحت والحياة موجودة فإنها الذبح يصح. ومعلوم أنها إنما تفعل هذا عندما تكون أضحية، إذا كان فعل الناس هذا الشيء، إذا فعل الناس هذا الشيء مو معناه أنها صعقت ثم بعدين هل تكون أضحية أو ما تكون، هي صعقت، فإذا كانت حية يعني لم تموت وذبحت فهي تصير أضحية أو غير أضحية، المهم أنها ذبيحة، ذبح صحيح وذبح شرعي. أما إذا كان حصل بالصعق موتها ثم ذبحت بعد موتها فهي ميتة، سواء ذبحت أو لم تذبح، سواء ذكيت أو لم تذكى، ما دام أنها يعني خرجت من الحياة. ما حكم تغطية الرجلين للمحرم بغطاء خشية البرد؟ ما في بأس، كل شيء يغطيه إلا رأسه، المحرم يغطي كل شيء إلا رأسه، يغطيه باللحاف يقول، لكن لا يغطيه بشراريب، وإنما تغطية باللحاف لا بأس، كل شيء يغطيه الإنسان إذا نام إلا رأسه، إلا رأسه وجهه طبعا من رقبته فما فوق. يقول صاحب الفضيلة، ما قولكم في من يجعل الكفر المخرج من الملة هو الاستحلال فقط؟ استحلال يعني أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة كفر، مثل يقول الخمر حلال، الخمر حلال لا شك أنه من يستحلها يكون كافر، ومن لم يستحلها يكون عاصي مرتكب كبيرة من الكبائر. فيعني الكفر يعني يكون بدعوة غير الله عز وجل وبسؤال الحاجات من غير الله عز وجل، هذا هو الكفر. يقول استلمت مبلغا قدره 1000 ريال من فاعل خير لحج الفريضة وليس معي تصريح، فماذا أفعل بال1000 ريال؟ إن حصلت تصريحا، إن حصلت تصريحا فحج، وإن لم تحصل وكان هذا يعني أعطاك إياه لتحج وأنت لم تمكن أخبره بأنك ما تمكنت، فإن أراد أن يسترجعها رجعها عليه، وإن قال أبقيها معك أبقيها معك. هل يجوز أن أصب ماء زمزم على مرض في جسمي للتداوي؟ هنا جائز. يقول هل أغتسل وأستخدم الصابون وأنا محرم؟ المحرم لا يحصل على الترفه في حال إحرامه، ولكنه إن استعمل الصابون غير مطيب ما في بأس، ولكن الأولى ألا يحرص على، لأن المدة كلها وجيزة، الحج كله يعني ما يعدو أن يكون أياما قليلة جدا، لكن إذا استعمل غير الصابون جائز غير المطيب. يقول: من يبني المسجد ثم يسميه باسمه ويضع اسمه عليه، ما قولكم في هذا الفعل؟ والله ما هو طيب، أقول ما هو طيب الإنسان يعني يضع اسمه عليه، الأولى ألا يفعل. ما حكم لبس نعال لها رباط يربط في خلف الكعب لتثبيت النعل للمحرم؟ إذا كان الكعبان بارزان ما في بأس، حتى الخف إذا كان دون الكعبين ما في بأس لأنه مثل النعل. هل يشرع للأبكم أن يباشر الأضحية بنفسه؟ نعم يشرع له أن يضحي ما دام أنه يعني يعرف ذكر الله وأنه يذكر الله عز وجل وأنه يعني يحرك لسانه وينوي قلبه ما في بأس. هل نصلي ركعتي طواف القدوم على هيئة الاضطباع؟ لا، إذا انتهى الإنسان من الشوط الأخير أعاد الرداء على الكتفين وصلى ركعتي الطواف وقد غطى كتفيه. ما هو آخر وقت لرمي جمرة العقبة؟ النهار كله وقت رمي لها وكذلك الليل، يعني ولو يعني في وقت يعني متأخر من الليل ما في بأس ما دام أنه رمي عن يوم ماضي، أما عن يوم مستقبل لا يرمي في الليل عن يوم مستقبل وإنما يرمي عن يوم مضى. وكذلك ما هو آخر وقت لرمي الجمرات؟ مثل ذلك، يعني الليلة التي وراءها يعني إلى آخرها. رجل مقيم بجدة اعتمر في شهر شوال ثم رجع إلى أهله بجدة، فهل يعد بعد رجوعه هذا متمتعا إذا أراد الحج أو لا بد أن ينشئ عمرة جديدة؟ ليس متمتع لأنه رجع إلى بلده، فهو ينشئ عمرة جديدة إذا أراد يتمتع. يقول: ما معنى قول الشيخ ابن باز رحمه الله في استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء من بعيد والتسليم هو أقرب إلى الجفا منه إلى الموالاة والصفا؟ يعني يقصد بذلك أن الذي يكون في طرف المسجد عند الباب عند الأسوار هناك يشوف القبة ثم يتجه إلى قبر الرسول ويسلم عليه، هذا هو الذي يعنيه الشيخ ابن باز، يعني يسلم مكان بعيد، يعني ما يجي عند القبر ويستقبل القبر وإنما يكون عند أطراف المسجد النبوي أو يكون في الشارع يشوف القبة ثم القبر تحتها فيستقبل ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك مثل ما قال الشيخ ابن باز، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان الرسول في المسجد ما كان أحد يسلم عليه في طرف المسجد، بل إذا وصل إليه قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. يقول: الفدية يلزم أداؤها في مكة أم بعد الرجوع إلى البلد؟ لا، في مكة، يعني الشيء الذي يحصل يعني بسبب ترك واجب وهي فدية فإنه يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. هل الركبتان والسرة من العورة؟ الاحتياط في أن الغاية تكون داخلة في المغية، فالركبة تدخل وكذلك السرة تدخل. نعم. يقول: هل يجوز بيع السلحفاة المائية ليس للأكل ولكن لهواية فقط؟ والله إذا كان في إيذاء الحيوان فهذا لا يجوز، يخشى أن يكون يعني يكون في إيذاء يعني لها، فإيذاء الحيوان أي شيء حيوان لا يجوز إيذاؤه. ويسأل عن حكم أكل لحم السلحفاة والفيل. السلحفاة يعني الذي السلحفاة والفيل ما جاء شيء يدل على أكلهما، ما أعلم شيء يدل على أكلهما وعلى إباحة أكلهما. يقول: هل تارك أركان الإسلام غير الشهادتين والصلاة يعتبر كافرا كفرا أكبر؟ كأن مثل يترك الحج أو الصيام تهاونا وكسلا. أنت قلت الصلاة من الصلاة. لا يقول تارك أركان الإسلام غير الشهادتين والصلاة. إذا كان تركها جحودا فهو كافر، وإذا تركها ليس جحودا وإنما كسلا وتهاونا لا يقال له كافر ولا يطلع يوصف بالكفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن صاحب الإبل الذي قال ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة وطح لها بقاع قرقر فتطأه بأقدامها، إذا مر عليه أولاها إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50 سنة حتى يقضى بين العباد وحتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه غير كافر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة أبدا، الكافر لا سبيل له إلى الجنة. أما الصلاة فهي التي كان الصحابة لا يرون شيء من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة يعني تهاونا، أما جحودا فإن من جحد وجوب الحج كفر، ومن جحد وجوب الصيام كفر، ومن جحد وجوب الزكاة كفر. يقول من أراد أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم حتى يسقط عنه طواف الوداع هل يلزمه أن يبقى على إحرامه إلى أن يطوف طواف الإفاضة؟ لا، معلوم أن الإنسان إذا رمى وحلق يوم العيد يلبس ثيابه ويذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه، نفسه طواف الإفاضة في يوم العيد يروح عليه ثيابه، لأن الثياب إذا رمى الإنسان وحلق يحل له كل شيء إلا النساء، إلا جميع النساء. يقول نحن عائلتان كنا نتكلف لشراء ضحيتين في العيد. إيش؟ كنا نتكلف لشراء ضحيتين في العيد مع أننا نشترك في مطبخ واحد وأكل واحد، وسمعنا بأن الأضحية الواحدة تجزئ لمن كانوا يشتركون في مطبخ واحد، فهل إذا اشترينا أضحية واحدة يكون لنا الأجر مثل الأضحيتين كما كنا نفعل سابقا؟ لا، إذا كنتم مطبخكم واحد فيكفي أضحية، لكن أردتم أن تزيدوا ما في بس. المقصود أن الناس إذا كان مأكلهم واحد ومطبخهم واحد ومطعمهم واحد يجزي عنهم أضحية، يعني بحيث أن صاحب البيت يعني يضحي، لكن إذا كان كل واحد له مطبخ وكل يعني مستقل بشقة فإذا كانوا موسرين جميعا فكل موسر يشرع في حقه أن يضحي. ما المقصود بقوله تعالى سيماهم في وجوههم؟ من أثر السجود، يعني معناه يعني يظهر على وجوههم علامة السجود وعلامة الصلاة، لا سيما ما يكون على الجباه يعني من كثرة السجود فإن ذلك قد يظهر على بعض الناس. هل يجب علي أن أحضر وليمة النكاح؟ إذا كان الإنسان ما عنده مانع وليس هناك يعني شيء يمنعه من ذلك فالذي عليه أن يحضر، لكن إذا كان مشغول أو كان له مانع أو كان هناك فالأمر في ذلك واسع، ما يقال إن كل من دعي يجب عليه أن يحضر. رجل محرم عنده مرض في مفصل القدم فنصحه الأطباء بأن يلبس جوربا طبيا خاصا ولا يخلعه إلا عند النوم وقالوا بأنه ضروري، فهل له أن يعتمر ويحج في هذا الجورب على رجله؟ نعم، ولكن يعمل فدية، وهي مخيرة بين ثلاث أمور: ذبح شاة أو أطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. يقول إذا وجبت عليه الفدية هل تكون فدية للعمرة وفدية للحج أو فدية واحدة؟ لا، كل نسك يعني كل نسك يعني يكون له إذا كانت العمرة مستقلة والحج مستقل فكل واحد له فدية. طالب علم لا يجد مالا ليحج به فطلب منه أحد أن يكون مشرفا على حملة حجاج ليحج معهم بذلك، فهل يصلح مثل هذا العمل؟ نعم، إذا كان الإنسان ذاهب يعني مع حملة وهو مشرف يعني وإمام لهم ويذكرهم ويعظهم ما في بأس، يعني ما دام أنه إن ولي الأمر يعني أجاز مثل ذلك ما في مانع. هل يستدل بحديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقباء كل يوم سبت على جواز تخصيص بعض الأيام للأعمال الصالحة كقراءة سورة الفاتحة في 40 مضت من موت أحد، أو قراءة سورة ياسين 40 إيش؟ سورة الفاتحة في 40 مضت من موت أحد في اليوم 40؟ لا لا لا لا أبدا، لا يجوز، لا يجوز ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني اتفق له أنه يوم الجمعة يقوم في هذا المسجد ويوم السبت يذهب إلى قباء، لكنه ليس معنى ذلك أنه ما يذهب إليه ليوم السبت، بل جميع أيام الأسبوع يذهب إلى قباء فيها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على القول بأن المقصود يوم السبت، وهذا هو القريب، أنه كان يقوم في مسجده يوم الجمعة ثم يذهب إلى قباء يوم السبت، أو يلتقي بها القبى يوم السبت. وقد جاء ما يدل على أن الأسبوع يقال له سبت كما أن الأسبوع يقال له جمعة، والحديث الذي ورد في ذلك أنه لما كان يخطب يوم الجمعة جاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني بسبب يعني هزال الأموال البهائم، ادعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه ودعا وكان صحوا، فيعني أنشأ الله سحابة فأمطرت وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، واستمر المطر الأسبوع كامل حتى جاءت الجمعة الثانية وجاء رجل وطلب منه وقال له أن يعني عن كثرة الماء وأن السبل تقطعت، يعني أن ما يستطيع الناس يمشون لكثرة السيول في الطرق، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا، فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل ما رأينا الشمس من الجمعة إلى الجمعة، فإذا أطلق السبت على الأسبوع. ما حكم وما قيل من 40 يعني بعد الوفاة وما إلى ذلك من الخرافات والأمور المحدثات، كل هذا لا يلتفت إليه ولا قيمة له، وهم من محدثات الأمور. ما حكم حضور المرأة للدروس في المساجد وهي حائض؟ لا يجوز أن تدخل المسجد، ولا لا يجوز أن تجلس المسجد، وإنما إذا كان يعني يصل إليها الصوت خارج المسجد تستفيد، وإن كان لا يتأتى ذلك إلا بالدخول فلا يجوز لها أن تدخل المسجد وتجلس فيه وهي حائض. امرأة تصلي في ثوب يعلو كعبيها وهي على هذه الحال سنين عديدة، فما حكم صلاتها؟ عليها أنها تحسن في المستقبل وتفعل الفعل الذي فيه سلامتها، والذي مضى يعني يغفر الله لها ويتجاوز يعني عما حصل فيه. نوى أحد الحج مفردا فطاف وسعى ثم بعد مدة شعر بالمشقة ببقاء الإحرام عليه، فهل يجوز له أن يقلب حجه إلى عمرة ولو بعد الطواف والسعي؟ نعم يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه عندما دخلوا قرب مكة وجاء عند المروة أيضا. شخص معه جماعة حجاج فيهم ضعفاء وعجوز، فهل يجوز له أن يترك مزدلفة بعد نصف الليل ليصل منى صباحا ويرمي الجمرة مباشرة؟ يعني يمشي معهم ما في بأس، إذا كان معهم من يرافقهم فيعني حكمه حكمه. يقول جدتي والدة أبي قالت بأنها أرضعتني عندما كنت في سن الرضاعة، فهل يحرم علي ما يحرم من النسب، علما بأنها لم تكن ترضع في ذلك الوقت، لكن تقول أنه خرج منها سائل يشبه اللبن؟ والله ما أدري، يسأل غيري عن هذا. ما حكم من هاجر من بلد كفر إلى بلد الإسلام ثم رجع إلى بلاد الكفر لأجل ظروف مادية ألمت به وبأهله؟ الواجب عليه أنه إذا هاجر يبقى على هجرته، وكونه يذهب يعني لتجارة أو يذهب لحاجة ما في بأس، لأن كونه يذهب لحاجة طارئة ما في مانع، لكن المحذور في كونه يترك المكان الهجرة ثم يبقى في بلاد الكفر. هذا سائل من اليمن يقول: إني أصلي ولله الحمد وأصوم وأتصدق، ولكن أجالس الصوفية وأنتمي لهم وأقرأ كتبهم، فهل عملي هذا صحيح؟ نرجو منكم النصيحة. عليك أنك تلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تغتر وتفتن بالمتصوفة الذين يأتون بأمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، لأنك إذا كنت معهم فإنه قد يصيبك ما أصابهم، وقد تبتلى بأن تعمل مثل أعمالهم، ولكن عليك أنك تلتزم بالكتاب والسنة. وإذا كان يعني هؤلاء يعني يمكن تفيدهم أفيدهم، وأنكر عليهم الأمور المنكرة التي تخالف ما جاء في الكتاب والسنة. يقول: ما هو المسجد الذي وقعت فيه تحول الصحابة عن القبلة الأولى إلى الكعبة؟ هل هو مسجد قباء أم القبلتين؟ القبلتين ما ثبت فيها شيء، ما ثبت في القبلتين يعني شيء في تحويل القبلة، ومسجد قباء ما حصل فيه تحويل، ولكن حصل أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة بعد أن حولت القبلة، فذهب إلى أهل قباء وهم يصلون في أثناء الصلاة، وكانوا يتحرون أن القبلة تحول إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم وأكملوها إلى جهة الكعبة، فكان أول الصلاة إلى جهة بيت المقدس وآخر الصلاة إلى جهة الكعبة. هذا حصل في قباء وفي حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسجد القبلتين ما ثبت في الحقيقة. جاء في حديث علي عن المذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ وانضح فرجك. كيف يكون النضح؟ يعني هو يغسل فرجه، يغسل فرجه ويغسل أنثيه أيضا، يعني فيما يتعلق بالمذي، فيعني وإذا حصل شيء على الثياب ينضح، مو لازم أنه يغسل، يكفي فيه الرش. يقول: أنا مقيم. قول إذا كان يعني انضح فرجه كان معناه غسل غسل خفيف، وبالنسبة للثياب ما يلزم أن تغسل وإنما يرش عليه. يقول: أنا مقيم بالمدينة، نزلت إلى مكة ناويا الحج والعمرة، لكن لم أحرم، حيث إنني أجلس يومين في مكة ثم أذهب إلى الطائف وأحرم من السيل الكبير، هل علي شيء؟ لا، ما علي شيء. إذا كنت ذهبت إلى مكة لست محرما، وإنما تريد أن تذهب إلى الطائف يعني لك شغل في الطائف فتحرم من الطائف، ما في بأس. هذا يقول: شيخنا، أردت أن أعدد بأن أتزوج ثانية، لأنني ولله الحمد أملك القدرة المالية والبدنية، لكن لما أخبرت زوجتي الأولى بذلك أغمي عليها، فقلت لها: أعاهدك أن لا أتزوج الثانية. لم أقل أعاهد الله، إنما أعاهدك، هل علي كفارة؟ أنا أريد أتزوج بالثانية. يعني قضية النذر أقول جاء أن كفارة كفارة يمين، النذر كفارة كفارة يمين، والمعاهدة إذا كانت إنها بمعنى النذر فحكمها حكم النذر. يعني قوله أعاهدك يعني كان مثل النذر، الله أعلم. امرأة ستضحي، فهل عليها شيء إذا أخذت من شعر رأسها؟ كل من يضحي، كل من أراد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، سواء رجل أو امرأة. يقول: شيخنا الجليل، كنت في الحرم المكي وفي مسكني بعض الحشرات، فدهست فقتلت إحداها، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، وإذا كان حشرات مؤذية فلك أن تقتلها. نعم. يقول: هناك دعوة يقولون عنها بأنها دعوة الوهابية، فهل هي غير دعوة أهل السنة والجماعة؟ وشي؟ دعوة يقالون عنها الدعوة الوهابية. إيه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعني جاء لبيان العمل بالكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة. هذا هو هذه دعوة الشيخ مبنية على هذا، اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهذا المطلوب من كل المسلمين في كل وقت وحين أن يكونوا على هذه الجادة. لكن بعض الناس الذين يعني يناوئون هذه الدعوة ويعني يريدون أن يصرفوا الناس عنها يصفونها بهذا الوصف من أجل أنهم ينفرون الناس، من أجل ينفرون الناس عن هذه الدعوة. ومعلوم أن هذا ليس عندهم شيء جديد يوصفون به، وليس عندهم منهج خاص يتميزون به حتى يوصفوا بما يوصفوا به البدع، وإنما هم قائمون أو دعوتهم مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ما في بدع ولا في مذاهب مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة. فالذين يعني يلقبونهم بهذا يريدون أن يصرفوا الناس عن الحق والهدى من أجل أن يلصقوا مثل هذا وأن هذا مذهب خاص وأنهم عندهم شيء خاص، وهم ما عندهم شيء خاص، ما عندهم إلا اتباع الكتاب والسنة، ما قاله الله وقال رسوله وما كان عليه الصحابة. إذا تأخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع بالنسبة للمتمتع فكيف يكون السعي؟ هل يسعى قبل الطواف أم بعده؟ لا، يسعى بعد الطواف، السعي يكون بعد الطواف، لكن السعي كونه يأتي بعد الطواف والإنسان ينصرف بعده، السعي تابع للطواف وهو كله دعاء، كله دعاء مثل الطواف يعني، فلا يؤثر كونه يطوف طواف الإفاضة وفي نفس الوقت يعني هو طواف الوداع ويسعى بعد ذلك ثم يغادر بعد السعي، ما في بأس، لا بأس بذلك. يقول: ما صحة الرواية التي فيها أن الحجر الأسود عندما نزل من الجنة نزل أبيض ثم اسود؟ صحيح، نعم ثابت. هل يوجد حديث أن روما ستفتح وكذلك القسطنطينية؟ القسطنطينية جاء فيها حديث، جاء فيها الحديث الذي يعني كان في أنه كان في زمن الدجال وأنه كان يغزو الناس على خيل في ذلك الوقت، يغزون على الخيول وأنهم يحاصرون القسطنطينية وأنهم يعني يأتيهم آت ويقال إن الدجال خلفكم في أهليكم فيرجعون ويكونوا كذبا ثم يرجعون ثم بعد ذلك يعني تفتح القسطنطينية ويعني وكان ذلك ركوب على ذلك الخيل في ذلك الوقت الخيل. وهذا يدل على أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد وأنه سيتم كما أخبر به الرسول، وأنهم يعني لهم الخيول وأنهم كانوا يركبون الخيول، وهذا يدل على أن هذه الحضارة أو هذه الصناعات الحديثة أنها يعني أنه لا يعني ليس هناك شيء يدل على أنها ستبقى إلى آخر الزمان، ليس شيء يدل على أنها ستبقى إلى آخر الزمان، بل قد تنقرض قبل ذلك، بل لو انقطع الوقود الذي تستعمل فيه هذه الآلات لكانت هذه الآلات ركاما من الحديد البارد، تكون ركاما من الحديد البارد إذا كان ما فيه وقود. فيعني الرسول أخبر بأن هذا سيكون في آخر الزمان، وأنهم سيغزون على الخيل، وأنهم سيفتحون القسطنطينية وهم على الخيل، وأنهم يأتي فوارس أو عشرة فوارس يبشرون بالفتح. فهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها ستفتح يعني في آخر الزمان، وأنها يعني معناه أنها ستكون يعني بلاد كفر وأنها ستفتح ينتصر المسلمون يعني عليها وتكون في ولايتهم، وهذا في آخر الزمان كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان والدي مشركا فهل يجوز لي أن آتي عنه بحج؟ الجواب في سؤالك، أنت تقول أبوك مشرك والمشرك يحج ولا يحج عن؟ المشرك لا يحج ولا يحج عن ما دام أنه مشرك. فالمشرك يقول الله عز وجل في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركا. وإنما عليك أن تحرص على إنقاذ والدك من الشرك حتى يكون من المسلمين، وحتى يحج ويحج عنه إن كان غير قادر. ما المقصود بإظهار الدين في بلاد الكفر بالنسبة لوجوب الهجرة عليه؟ كون الإنسان يأتي بأمور دينه المشروعة، وأنه لا يحال بينه وبينها، يؤدي شعائر دينه كما يؤدي في بلاد الإسلام. وما معنى كلمة زنديق؟ زنديق هو الملحد الذي يعني الذي هو من جملة الكفار، إلا أنه وصف بالزندقة لأن الزنديق كافر. إذا احتجبت المحرمة وغطت وجهها مع عدم وجود الأجانب فهل عليها شيء؟ إيش؟ إذا احتجبت المحرمة وغطت وجهها مع عدم وجود الأجانب. لا، إذا كان ما في وجود أجانب فإنها تكشف وجهها، وإذا وجد الأجانب فإنها تغطيه بالخمار، لا تغطيه بالبرقع أو يعني بالنقاب الذي يعني يفصل على قدر الوجه، وإنما استعمل في النقاب في الخمار الذي تنزل على وجهها من فوق، وهذا هو الذي يسوغ. أما إذا لم يكن أجانب فإنها تكشف وجهها. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ يعني إذا كان صاحب دين وصاحب خلق، يعني صاحب دين وأخلاقه طيبة، يعني يعامل الناس معاملة حسنة، ويكون يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به، وهو مستقيم في دينه، يعني هذا هو المطلوب. لأن الإنسان إذا كان ليس صاحب دين فإنه لا يفرح به، وإذا كان صاحب دين ولكن عنده سوء أخلاق يعني يؤذي ويشتم وكذا، لا شك أن هذا عيب. فإذا اجتمع فيه الأمران، كونه صاحب دين وخلق، يعني فهو أهل لأن يزوج. هل أجساد الشهداء تبقى ولا تبلى كأجساد الأنبياء؟ ما جاء دليل يدل على ذلك، ما جاء دليل يدل، الذي جاء بالنسبة للأنبياء أنها لا تبلى، لكن الشهداء ما جاء نص، ولكنه وجد أن عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله دفن ممن استشهد يوم واحد، ودفن وكاد السيل أن يجترفه قرب من قبره، فنزع فحفره ابنه وذهب به ودفنه في مكان يعني ليس عليه خطر، ولما يعني أخرجه وإذا هو كما هو، يعني لم يتغير، وقد مضى عليه 6 أشهر. لكن لا يعني ذلك أنه يبقى إلى آخر الزمان، ما هناك شيء يدل عليه، لكن وجدت هذه الظاهرة وهذه الحادثة بأنه بعد 6 أشهر حفر قبره واستخرج منه وهو على هيئته، لم يصبه لم تأكل الأرض ولم يحصل فيه تعفن، ولكن لا يعني ذلك أنه يبقى إلى يوم البعث والنشور، لأن الأنبياء جاء فيهم نص وجاء ولم يأتي شيء في الشهداء، فالله تعالى أعلم. يقول شيخنا: قد عرفنا حدود المزدلفة طولا ما بين العلامتين بداية مزدلفة ونهاية مزدلفة، لكن ما هي الحدود العرضية للمزدلفة؟ هل يمكن للإنسان أن يبيت في الحدود العرضية فيما وراء الجبال؟ أنا قلت المزدلفة كلها أنوار، كلها أنوار مضيئة، يعني شديدة الإضاءة، قوية الإضاءة، مملوءة أرض مزدلفة بالإنارة، فأنت ادخل في هذه في هذه الأماكن المضيئة والمنورة التي هي كل مزدلفة يعني فيها إضاءة قوية، أنت إذا كنت فيها فأنت في مزدلفة. هل يجوز إعطاء زكاة مال؟ أما إذا كنت في مكان ظلام ما عنده نور فلست في مزدلفة. هل يجوز إعطاء زكاة مالي إلى إخوتي مع أنهم لا زالوا يدرسون؟ نعم، الإخوة يجوز إعطاهم من الزكاة، لكن الأقارب لها حقوق غير الزكاة، وبعض الناس يتخلص من الحقوق بالزكاة، وهذا لا يجوز. لا يجعل الزكاة وقاية لماله، لأنه لو ما كان لو ما أعطاهم الزكاة يعطيهم المال، يعطيهم المال، لكن إذا كانت الزكاة قليلة والمال قليل فهم أولى بالزكاة لأنها صدقة وصلة. يقول: ما هي لغة أهل الجنة؟ لغة أهل الجنة يعني مثل ما جاء في النصوص أنهم يقولون كذا ويتكلمون كذا، وهذا في اللغة العربية ما جاء من نصوص في كلامهم، وأنه يعني جاء الرسول أنه يقولون كذا وكذا والرسول يخبر اللغة العربية، فهذا يفيد بأن هذه لغتهم. هل الذكر بعد الصلاة من تسبيح 33 وتكبير 33 والحمد الحمد لله 33 لازم بنفس العدد أم الزيادة لا تضر؟ لا لا، ما يزيد الإنسان عليه. الشيء الذي ورد فيه نص يلتزم به الإنسان ويتقيد به الإنسان. هل يجوز أن نفرغ؟ إذا كان في غير بعد الصلاة في أوقات أخرى يسبح الله كما يشاء ويهلل كما يشاء، لكن الأذكار بعد الصلاة يتقيد بالشيء الذي ورد. هل يجوز النفرة من مزدلفة بعد منتصف الليل للصحيح المعافى؟ ما ينبغي أن يخرج إلا من أذن له بالخروج، وإذا كان صحيح المعافى مرافق لأناس في سيارة فله أن ينصرف معهم، وإذا كان عنده قدرة على المشي أو قدرة على أنه يعرف الطريق ولا يعني يتوه فإذا بقي فهو أولى، وإن كان مشى مع أصحابه في سيارة وهو صحيح معافى فإنه لا بأس أن يكون معهم، يعني مثلهم من يرافقه. شخص أحرم وذهب إلى مكة وفي عرفات تحلل ولم يكمل حجة نظرا للظروف الصحية، فماذا عليه؟ كيف الإنسان يتحلل في عرفة؟ الإنسان يعني يقف في عرفة، وإذا كان وقف بعرفة يعني فقد أدرك الحج، ولكن إذا كان ترك الواجبة، أولا لا يجوز إنسان يترك النسك أبدا، إذا دخل في نسك لازم يكمله إلا أن يحال بينه وبين النسك، وهو ما حيل بينه وبين النسك اللي للظروف الصحية، يعني يروح يعني مثل غيره، يركب في عربة في سيارة، يعني يطوف في عربة، يعني يروح المستشفى، يعني يكون معذورا بالنسبة للمبيت في منى. أما كونه يعني يترك عرفة، فإن كان تركها بعد أن وقف فقد أدرك الوقوف والحج عرفة، ويبقى الأمور الأخرى إذا كان تركها ولم يأتي بها فإن عليه لكل واجب فدية، يعني إذا خرج قبل الغروب عليه فدية، وإذا ترك المبيت مزدلف عليه فدية، وإذا ترك الرمي عليه فدية، وإذا ترك المبيت عليه فدية، وإذا ترك طواف الوداع عليه فدية. الواجبات يمكن أنه، لكن إذا كان وقف بعرفة وحصل منه وقوف بعرفة يعني في يوم عرفة فإنه حصل منه إدراك الحج، والباقي إذا كان فعل ذلك ولم يفعل الأشياء التي أوجب الله عليه فإنه يكفر عنها، والحج لا يتساهل فيه ويتلاعب فيه والإنسان يتصرف على كما يريد، وإنما يسأل إذا حصل له إشكال يسأل أهل العلم حتى يعمل وفقا لما يوجهه به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.